هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب ألم بنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى نتناول في هذه المحاضرة المطلب 21، أو المحاضرة هذه للمحاضرة رقم 21 في دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين ويعني ملل المخالفين ومذاهب المعاصرين. ولازلنا في هذه المحاضرة نتحدث عن شهادة الكتاب المقدس بصدق الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وعن طمس القساوسة لهذه الشهادة عن عامتهم، لأن النصوص من الوضوح بمكان وتشهد لصحة ما جاء في الإسلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمقارنات الواقعية الفعلية البسيطة المجردة اللي ليس لنا فيها غير مجرد القراءة، هذه تنبئ عند المقارنة الحقيقية للأديان عن أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حق. وأي عاقل منصف يقرأ بتجرد لابد أن يتفق معنا على هذه الحقيقة. احنا اتكلمنا من خلال المحاضرة الماضية عن مقتطفات، صراحة مش كل التفاصيل لكن هي مقتطفات ذكرناها ندلل بها لطالب العلم عندما يحاور نصرانيا يلتزم بالعهد القديم والعهد الجديد وكتب الأنبياء فيما يسمى عندهم بالكتاب المقدس، إن يستطيع من خلال عرض نص أو نصين أن يلزمه بالتصديق برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن هو ده علم مقارنة الأديان الحقيقي فعلا، لأن هذا الكتاب بين أيديهم الآن. يعني نحن لا نتكلم عن شيء يعني مضى عليه الظهر وهو مفقود أبدا، بل نتحدث عن النسخة التي بين أيدي النصارى الآن، سواء كانوا أرثوذكس أو كانوا كاثوليك أو كانوا بروتستانت. النسخ تقريبا واحدة مع اختلاف التراجم واختلاف أيضا النص نفسه. يعني ممكن يكون النص صحيح بيتكلم عن حكاية واحدة لكن له أكثر من صياغة، نقلا عن أكثر من ترجمة، إنما أنت تفهم أن المادة واحدة، سواء كان في النسخة التي بين أيدي الأرثوذكس الآن أو بين الكاثوليك اللي موجودين في روما أو البروتستانت اللي هم واخدين برضو عن الكاثوليك. النهاردة إن شاء الله عز وجل سوف نستمر في هذا ونتحدث عن قصة موسى عليه السلام أو استكمال لقصة موسى عليه السلام فيما بين النصرانية والإسلام. طبعا اللي احنا بنقرأه من التوراة، لكن احنا بنقول نصرانية ليه؟ لأن النصارى يؤمنون بالعهد القديم بالتوراة. ما هو بتقول لواحد نصراني الكتاب المقدس عندك وإيه؟ فيقوم عاطلك نسخة من التوراة وكتب الأنبياء والأناجيل كلها مطبوعة في كتاب واحد. صحيح قد يفردون الأناجيل، يعني مثلا الإنجيل كما دونه يوحنا ويطبعوه لوحده وينشروه على يعني أبنائهم، بل في اتجاه الآن واتجاه ده بقاله يعني فترة من خلال 15 سنة تقريبا أو 20 بيحاولوا يبثوا في نفوس النصارى إن المقدس عندهم هو الإنجيل فقط. ولذلك أغلب الطبعات الحديثة الآن في الأناجيل بس، ما يضيفوش لها الإيه؟ التوراة أو العهد القديم. السبب في كده إيه؟ السبب في كده هو يريد عزل النصارى تماما عن أي شيء يذكرهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فأغلب ما جاء في التوراة زي ما هنشوف النهاردة ما هو إلا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أنت هتكتشف من قراءة النص إن هو في تحريف حصل، في حقيقة فقدت، في حقيقة زورت كشفها النص الإسلامي، لأن القصة واحدة والمضمون واحد. فشيء عجيب جدا إن أنت كمسلم أولا حول الكلام ده. الحمد لله إن بعد تدوين كتاب ثم شتان وبعد بيان هذه المحاضرات الخاصة بمقارنة الأديان الواحد بيشعر بالفخر إنه مسلم وبيعتز بثقتي في دين الله عز وجل إن هو ده الحق فعلا، إنه مش أفضل منه. أنت هتقارن إيه بإيه؟ ده لما يقارن بقول ثم شتان، شتان ثم شتان كمان. فتعالوا نشوف قصة موسى عليه السلام وإرسال أخيه هارون ومناظرة فرعون وانقلاب العصا إلى حية. هنقرأ النص وانت شوف بقى لما يكون واحد لم يطلع على ما عند النصارى من كلمات ولا يعرف قراءة ولا كتاب، ونزل عليه الوحي بمنتهى البيان بمنتهى الكمال مهيمنا على هذا النص وكاشفا لعيوبه. العيوب هتكتشفها هي فيه، فسبحان الله. يعني ليس إلا أن نقول كما قال رب العزة والجلال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرف من الحق. مش ممكن أن تجد كلاما يتلى بأكمل وأجمل مما عند هؤلاء إلا بوحي صادق من السماء نزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. النص ورد في سفر الخروج في الإصحاح الرابع بيقول: فقال موسى للرب، الكلام ده هو على جبل الطور، يعني استمع أيها السيد، استمع أيها الإيه؟ السيد. وعلى فكرة السيد من أسماء الله الحسنى، وده دليل على أن الاسم موجود عنده، ما هو برضه أخبرك إزاي؟ يعني إحنا عندنا السيد الله تبارك وتعالى، لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليه الحديث صحيح؟ السيد الله تبارك وتعالى، يعني دي مش غريبة، يعني حاجة ما نكلاش، وإن كان أصلا لغة الخطاب شوية يعني غريبة شوية. استمع أيها السيد، بيقول ربنا استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. يعني بقول أنا ما اتكلمتش لا امبارح ولا أول امبارح ولا من ساعة ما كلمتني على جبل الطور، أخد بالك إزاي؟ أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب، يعني بقول أنا إيه؟ لساني ثقيل في الكلام، خلي بالكم. فقال له الرب: من صنع للإنسان فما؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ يعني مش أنا اللي صنعت الأخرس والأصم والبصير؟ فالآن اذهب، خلي بالك، اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال موسى: استمع أيها السيد، أرسل بيد من ترسل. يعني بعت لي اللي هتبعته، كأن إيه؟ يعني موسى منكر أو مش عاجبه الكلام يعني. فحمي غضب الرب على موسى وقال، خلي بالكم بقى، أليس هارون اللاوي أخاك؟ مش أنت ليك أخ اسمه هارون؟ هارون اللاوي يعني إيه؟ من قبيلة لاوى يعني. أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه، فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه، وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما، وأنت تكون له إلها. الكلام ده مش داخل دماغ حد أبدا. بقول: وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. يعني بقول له إيه؟ خلي هارون هو اللي يتكلم، ها؟ وأني سأوحي إليك أنت، وأنت تدي الكلام لمين؟ لهارون، وهارون هو اللي يتكلم. هم عايزين يقولوا إيه في القصة دي؟ إن موسى عليه السلام يعني أراد لثقة الكلام في لسانه، وإنه ما يقدرش يعني يبلغ رسالة كويس، يريد معاونا أو مساعدا. بس هنا أنت تفهم من النص إن ربنا هو اللي كلف هارون بإنه إيه يروح مع موسى، وإن موسى هو اللي بيجادل ربنا مجادلة مش كويسة كمان علشان لسانه تقيل. أنت فهمت النص؟ هذا النص اللي عندهم. شوفوا عندنا بيقول إيه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. شايفين الجمال؟ احنا قاعدين نعرف. وبعدين يقول لك ايه؟ ويكون لك فمن، يكون لك فمن اللي هو هارون، وأنت تكون له إلها. وأنت تكون له إيه؟ إله. إيه يعني أنت تكون له إله؟ إيه الكلام ده؟ أي عاقل في الدنيا يرى الكلام ده يقول لك الكلام ده فيه عبث، القصة غير كده. فلما ينزل وحي على النبي عليه السلام وهو ما يعرفش أصلا إيه اللي موجود عند النصارى ولا عند اليهود، وبعدين يأتي مثل هذا الكلام يشرفه الأنبياء ويحكي القصة بدقة زي ما حصلت: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أتيت سؤلك يا موسى. يبقى اللي طلب إن هارون يبقى معاه موسى عليه السلام، إنه خايف إن هو مثلا يحرس في الكلام. قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بإيه؟ بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قارن بين النصين. أي واحد عاقل في الدنيا يسمع النص ده ويسمع النص ده على فرض على فرض وعلى أسوأ الفروض إن الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يدعون أخذ من عنده ويقارن بالاثنين يقول شتان ثم شتان. بقى واحد جايب كلام إن ما كانش رسول يجيب كلام أفضل من عندكم ألف مرة مع إن فرضك أصلا كاذب وخاطئ. الرسول لم يطلع على هذا الكلام ولم يقرأه. وحنعرف كمان دليل واضح على إن الرسول أصلا ما اطلعش على ما عنده، لأن هو لما قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إحنا دلوقتي هنقول لكم على حد الرجم اللي عبد الله بن سلام قال لليهود يرفع ايدك اهو تحته، هنقرا لكم النص اللي موجود اللي كان عبد الله بن سلام شايف اليهود حاطط ايده عليه، ان حد الرجم رجم الزاني موجود لغايه النهارده في التوراه والانجيل اللي موجود في الكتاب المقدس اللي بين ايدي النصارى الان لغايه النهارده. وهذا يدل على ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي ولا يعرف شيئا عما عند اليهود والنصارى، لكن ربنا انزل هذا الكتاب مهيمنا عليه. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل معه هارون قال له اذهب الى فرعون انه ايه طغى، وقال له اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكر اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى. اسمعوا كده النص عندهم شكله إيه؟ شيء لا يصدق. مش واحد يرى الكلام ده ويسمع يقول إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد ذلك النص ورد في سفر الخروج 5. وبعد ذلك ذهب موسى وهارون وقال لفرعون هذا ما يعلنه الرب إله إسرائيل أطلق شعبي ليحتفل لي في البرية. أطلق شعبي يعني أرسل إيه بني إسرائيل ليحتفل لي في البرية يعني أرض سينا يعني. فقال فرعون من هو رب العالمين؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ من هو الرب حتى أطيع أمره وأطلق إسرائيل اللي هو بني إسرائيل يعني؟ أنا لا أعرف الرب ولن أطلق بني إسرائيل. شايفين النص اللي عندنا في القرآن هم بعبروا عنه إزاي؟ كيف جاء القرآن مهيمنا على ما عندهم وكاشفا وموضحا للحدث. ثم قال أي لفرعون إن إله العبرانيين قد التقانا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قابلنا، والمقصود بقابلنا يعني طلع على جبل الطور تجلى لموسى على جبل الطور على أساس إن هو إيه يخاطبه يعني كلمه على جبل الطور لكن لم يره موسى. فدعنا نذهب مسيرة 3 أيام في الصحراء لنقدم ذبائح للرب إلهنا لئلا يعاقبنا بوباء أو سيف. انت لما تقارن بالاثنين هتعرف ان القصه واحده مع اختلاف عندهم وليس عندنا. فقال لهما ملك مصر اللي هو فرعون يا موسى وهارون لماذا تعطلان الشعب عن اعماله؟ ارجعوا الى اعمالكم الشاقه. ثم قال فرعون هو ذا شعب الارض قد كثر الان وانتما تريدان ان تريحاه من الاعمال الشاقه. كلمة الأعمال الشاقة اللي هي جاءت في قول موسى وموسى عليه السلام وهارون فأتياه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا إيه تعذبهم. طيب القصد هنا الحتة اللي عايزين نركز عليها في الفقرة دي ان فرعون بيقول لهم من هو هذا الرب؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ فموسى عليه السلام رد عليه رد مفصل كما بينت الآيات. طيب، وقال الرب لموسى وهارون عندما يطلب فرعون منكما قائلا أرياني عجيبة، فإنك تقول لهارون خذ عصاك وألقها أمام فرعون فتتحول حية. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرسول جاب الكلام ده منين؟ يعني بقولك لو أي واحد عاقل أنت خطبته بالنص القرآني بس قول له بص كده عندك ولا ما عندكش الكلام ده؟ هل الحقيقة عندنا أكمل وأجمل ولا عندكم؟ قارن يا أخي وشوف، شوف الحكاية تبقى إزاي. هو ده الكلام اللي اتقال النصارى، مش المسألة بس إن إحنا خايفين على خاطرهم حتى لو أشركوا بالله وعبدوا الصليب. المسألة يا إخوانا محتاجة إلى وقفة. فمثل هارون وموسى أمام فرعون وفعل تماما حسب أمر الرب، فألقى هارون عصاه أمام فرعون وأمام حاشيته فتحولت إلى حية. فاستدعى فرعون حكماءه وسحرته فصنع سحرة مصر على غرار ذلك بسحرهم، فطرح كل واحد عصا فتحولت إلى حية، غير أن عصا هارون ابتلعت عصيهم. عصا فرعون ابتلع، عصا موسى ابتلعت ايه؟ عصي السحرة ابتلعت عصيهم. مش واحد منهم بيسمع؟ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم، لا تشوف الإضافات هنا، الكلام ده كله مش عندهم. قال لهم موسى، دي إضافات من عند محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه بكلام الله عز وجل. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. شايفين النص القرآن وجماله؟ شايفين الحقيقة إزاي بيصوها؟ كيف أنها مهيمنة على النص اللي عندهم؟ شوفوا التكامل اللي موجود في النص، مفيش فيه عور. شوفوا البلاغة والصياغة، شوفوا الإعجاز. لما ما تقوليش ساعتها بقى ده محمد واخد الكلام ده من عندنا، هو مش نبي. أخي بالك إزاي؟ ما تكذبش على نفسك. لو كان ده مش نبي يبقى اللي عندك ده ما ينفعش خالص، ولا حتى ينفع واحد نقول ايه صحفي، الصحفي يكتب احسن منه. مظبوط ولا يا اخوانا؟ قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. قال بل القوا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحر من انها تسعى، فاوجس في نفسه خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. قصة بقى سجود السحرة وإيمانهم ربما تكون قد حذفت أو لم تذكر أو كما سنرى بعد قليل. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. طيب، غير كده بقى إيه الكلام اللي قاله السحرة بعد إسلامه؟ كلمات جواهر في التوحيد بتركز على قضية الدين والتوحيد. هم عندهم في الغالب بيركزوا على القصص، مع ان في نصوص احنا هنشوفها دلوقتي سبحان الله ان ما كانش التوحيد اللي هم ذكروه بنفسهم هو اكمل ما يكون من التوحيد في الاسلام. يعني دلوقتي هم ذكروا نصوص هنشوفها دلوقتي فيها كمال التوحيد الذي دعا اليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما يحاربون المسلمين ولما يصرون على الصليب ولما يفعلون الافاعيل ولا يصدقون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا اخوان، حكايه ان النصارى إخوة للمسلمين، الكلام ده ممكن تقول أخذ الوطني، إنما أخوة الدين إزاي إذا كان هو بيقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أفاك وليس برسول ولا يؤمن به، ولا ده دجال ونصاب، وإزاي أقول لك ده أخي؟ أقول أخوة وطن ماشي عايش معايا جاري ممكن، إنما أخوة وتقول إحنا بنحبهم وبنحبه ويحبونا، المحبة دي لا تكون إلا لمن كان على شريعتك وعلى دينك. فالمسألة محتاجة وقفة. في بعض إخواننا بيلبسوا القضايا وبيحاولوا يقول لك لا نخليها المسألة كده، ده إحنا كلنا بنحب مصر، إحنا كلنا بنحب مصر، لكن قبل حب مصر حب الله ورسوله. لازم نفهم كده، شوف النص ده هم بشوفوش، يعني هل النصارى ما بيقرأوش حتى اللي عندهم؟ ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة إيمان السحرة بهذا البيان وهذا الإبداع، مش عندهم الكلام ده. لما قال أمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الكلام ده مش عندهم، الكلام ده راح فين؟ لما لم يذكر مثل هذا الكلام؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر حتى في كلام السحرة من الإبداع اللي يدل على إن محمد صلى الله عليه وسلم مش بس يعلم الحقيقة اللي ذكرت في الكتاب المقدس عندهم، لا، وأتى بما هو أفضل وأكمل وأشمل وأجمل مما عندهم. هذا معنى كلمة مهيمنا عليه، إن الحقيقة عند النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، الصورة واضحة، إنما عندهم نقص. فمش ممكن يكون الكمال يجي عن نقص، إنما اللي يحصل العكس. ولذلك حتى هنا إن هم بعض، وأنا بقرأ على مسألة أول ترجمة طلعت للكتاب المقدس، أول ترجمة أنتوا عارفين استعانوا بمين؟ استعانوا بمسلمين عشان يترجموا لهم النص. ليه؟ لأن اللي بيترجم بيقول القصة فيها خلل، القصة اللي أنا بترجمها مش باينة، فإزاي أترجمها بشكل أفهم القارئ عشان ما يقرأ ما يقولكش فين بقية الكلام؟ لأن هو لو رجع للإسلام هيلاقي القصة كاملة. وبالرغم من ذلك شوفهم النسخة المترجمة دي، مش معناها ان الراجل المسلم او اللغويين العرب اللي شاركوا بالترجمة ان هم جابوا حاجة زيادة عن النص، لا، بس ازاي يصوغوا العبارة بشكل اقرب للحقيقة. فبقى يرجع، تعرف لما يكون بتحقق مخطوطة فترجع لمخطوطة المخطوطة الاصلية او المخطوطة اللي هي الكاملة، ولكن النص فقد منه كذا. يعني كان ابن تيمية بيكتب من حفظه وهو في السجن نقلا عن مخطوطات وعن كتب كان يحفظها الشيخ السامي تيمية، فهذه المخطوطات فقد منها أجزاء كبيرة جدا، فلما يعوزوا ان هم يرجعوا لاستكمال المخطوطة التي أكلتها الأرض فيرجعوا لكتب الشيخ السامي تيمية، لأن تيمية ذكر هذه المخطوطات، ويكملوا النص المفقود من عند مين؟ من عند الشيخ السامي تيمية. شفت بقى ازاي؟ يعني مش كده، ده هم يعدلوا كتابهم كمان ويظبطوه أخذا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طب وليه؟ طب وتعبين نفسك ليه؟ طب ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ رسول الله. نكمل. إحنا واخدين بقول لك مقتطفات بس، ده أنت لو جبت النصوص ارجع للكتاب ثم شتات. الكتاب ده من أجمل ما يمكن في قضية مقارنة الأديان، لان اصلا احنا ما اعتمدناش فيها على مراجع كثيره ولا شيء فلسفه ولا جماعه القبيل، لا، هذا النص وهذا النص بس، احنا جايبين النص في الخمس نسخ عندهم وهذا النص في القران، النسخه دي بتقول كذا والنسخه دي بتقول كذا، الموضوع واحد بس الصياغات عندكم مختلفه. ولذلك دي اقوى ما يمكن في اقناع واحد نصراني بالاسلام وبالراحه خالص بمنتهى البساطه. قول له يا اخي تعالى نقارن، شوف كده، اقول لك معقوله الكلام ده عامنا؟ عام الناس مش مصدقين لانهم ما يعرفوش، عامه النصارى العوام ما يعرفوش ان القران فيه الكلام ده، وان القران جاء بهذا الكلام واكمل منه بدون ما محمد صلى الله عليه وسلم يعرف اصلا ويقرا الكلام ده. فاي واحد يتهز على طول منهم يقول لك سبحان الله ازاي الكلام ده، ما يصدقش ان هذا النص بهذا الكمال. طيب نشوف هنا، خليكم معايا في الحته دي في سفر الخروج. واعذروني احيانا النص عندهم بيبقى طويل عشان توصل لحاجه واحده، فيبقى في حشو كتير في الكلام. يعني ربنا يعبر عن حوالي 5 أو 6 صفحات عندهم بآية واحدة. سبحان الله، الكلام ده كله لازم يتويل. شوف، ثم قال الرب لموسى: إن قلب فرعون قد تصلب، هو يرفض أن يطلق سراح الشعب، فامثل أمام فرعون في الغد عندما يخرج إلى الماء، وقف للقائه عند ضفة النهر، وخذ بيدك العصا التي تحولت إلى حي. يعني بقول لفرعون هيبقى على النهر، روح له بكرة وإيه عنده، وقل له: إن الرب إله العبرانيين قد أرسلني إليك قائلا: أطلق سراح شعبي ليعبدوني في الصحراء. إن تعبدوني في الصحراء يعني يرجعوا لإيه؟ لمساكنهم في أرض سيناء، يعدوا أرض سيناء ويروحوا فلسطين. وها أنت حتى الآن لم تسمع. أنت بتسمعش الكلام ليه؟ لهذا إليك ما يقوله الرب: ستعلم بما أجريه الآن أنني أنا الرب. الكلام ده هو بيقوله موسى لمين؟ لفرعون. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ ما حدش ينعش الحكاية، مش محتاجة يعني إن واحد يقول لك اسمعوا الكلام وركزوا معايا فيه. ها أنا ضارب بهذه العصا التي في يدي على ماء النهر فيتحول دما. يتحول لإيه؟ لدم. إيه رأيكم في الحتة دي؟ ما جاش في ذهنكم حاجة دلوقتي؟ طيب اصبر. فيموت السمك وينتن النهر فيعاف المصريون من الشرب من مائه. وخطب الرب موسى: قل لهارون: خذ عصاك وابسط يدك على مياه المصريين وعلى انهارهم وعلى جداولهم وسواقيهم وخزانات المياه، فتتحول كلها الى دم، ويكون دم في كل ارض مصر حتى في الاواني الخشبيه والحجريه. هكذا فعل موسى وهارون كما امر الرب، فرفع هارون العصا وضرب ماء النهر. والمهم قاعدين يتكلم نفس الكلام ده، وحصل كل ومات السمك وانتن البحر فلم يستطع المصريون الشرب من ماء، وكان دم في كل ارجاء ارض مصر. طيب خلصنا الدم، شوفوا اللي بعده. ثم قال الرب لموسى: امثل امام فرعون وقل له: هذا ما يعلنه الرب: اطلق سراح شعبي ليعبدوني، وإن أبيت أن تطلقهم فها أنا ضارب جميع تخومك بالضفادع. دخلنا فين؟ في الضفادع. فيفيض النهر بالضفادع التي تصعد وتقتحم بيتك ومخدع فراشك وسريرك وبيوت حاشيتك وشعبك وأفرانك ومعاجنك. الضفادع بقى، وعلى عليك وعلى شعبك وعلى سائر حاشيتك تصعد الضفادع. الضفادع ملك الدنيا على حسب النص اللي موجود، بس انا مش عايز اقرا لانه حشو كله تكرار لكلامه. وبعدين ثم استدعى فرعون موسى وقال له ايه؟ اسمع يا اخوان، اسمع النص عشان لما تسمعوا الايه تشعروا بحلاوتها وجمالها. الرسول جاب الكلام ده منين؟ قولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. استدعى فرعون موسى وهارون وقال: تضرع الى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي. تضرع الى الرب ليرفع ايه؟ الضفادع عني وعن شعبي. سبحان الله. شوفوا انا بس عايز اقول لكم كل دي صفحتين ثلاث: الضفادع، وبعد شويه الدم، وبعد شويه القمل، وبعد شويه اللي هو بتاع دوت الجراد. يا سبحان الله. حتى انا هنختار مقتطفات لان بس كلام طويل قوي، فانا قرات الكلام ده كله عايزين وقت طويل. وعند الصبح حملت الريح الشرقيه الجراد فصعد على جميع ارض مصر، ونزل فيها بعدد كثيره لا مثيل لها من قبل ولن يكن لها مثيل من بعد، فغطى كل وجه الارض حتى اظلمت الدنيا، واكل الجراد جميع عشبها وكل ما تركه البرد من ثمر الشجر، فما بقي شيء من الخضره في الشجر ولا في عشب البريه في جميع ارض مصر. سبحان الله. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك إيه بمؤمنين. فأرسلنا عليهم طوفان والجراد والقم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. خلي بالكم هم ذكروا الجراد والقمل والضفادع والدم لكن ما ذكروش الطوفان. فجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا كان في كمان طوفان. ولك ازاي طوفان نزل في النيل غرقهم؟ يعني شوف بس هم جابوا كانهم جايبين بقى الايه التايهه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القران في ايه واحده. تخيل بقى واحد منهم قسيس او مش قسيس ويقرا الكلام ده، والله ان ما قالش اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ما يكون عنده اي ذره دم ولا يحسد. يبقى عناد واستكبار بس. بس الحجة كده قامت عليهم بنزول القرآن. انت دلوقتي بالله عليك تحس دلوقتي بقول الله تبارك وتعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه. شفت بقى ازاي؟ ايه افضل الآية افضل مضمون الآية اللي قال فيها يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. انا لما يكون عاتبني حاجة في البيت ادت له حاجة في البيت وما يعرفهاش الا اني بس، فراح يلعب بقى في الشارع خبرك ازاي؟ فقال كلمة الكلمة دي ما حدش يعرفها الا اني وزوجتي والعيال اللي قاعدين معاه، والواد سامعه من غير ما اشوفه. اقول ده الواد فلان ده لسانه اتبلش في فوله ده ابني. عرفت ان هو ابني ازاي؟ من صوته ومن طريق كلامه ومن الكلمة اللي قالها. كشف سر ما حدش يعرف الا احنا. فرفع السلام مش كشف لهم سر واحد، كشف لهم ملايين الاسرار. بقى هتقول لي انهم مش عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابنائهم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. ايات موسى عليه السلام. ربنا يقول وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. اسمعوا أخوانا، شوفوا بقى خروج بني إسرائيل من مصر. خروج بني إسرائيل من مصر هم خرجوا على حسب ما ورد في كتاب الله عز وجل أن ربنا لما بين هذه الآيات لفرعون ولم يستجب فأمر موسى بأن يأخذ بني إسرائيل في الليل ويتوجه إلى الشرق عند خليج السويس. هيعبر من ما كانش ساعتها طبعا التوجيه، لأنه يأمر بني إسرائيل يأخذ بني إسرائيل ويتوجه في الليل يتوجه إلى الشرق. الشرق هناك هيعدوا من عند خليج السويس أو يقف عند السويس كده يعني. فايه ايه اللي فاصل بينه وبين ارض سيناء؟ البحر، لان قناه السويس ما كانتش موجوده ايامهم. هناك خليج هيعدوا منه، بس في المنطقه الضيقه اللي بتجتمع يستطيع ان يعبر فيها الانسان مثلا في خلال نص ساعه او ساعه يقدر يعدي الناحيه الثانيه. معايا يا اخوانا؟ ان هو دلوقتي قناه السويس نفسها بتعدي عليها بكوبري، لكن ايامها المنطقه اللي هي قريبه دي يعرف يعدي منها ما تاخدش حاجه يعني، نص ساعه ساعه بالكثير يعدي الى الصحراء صحراء سيناء. فامر الله عز وجل موسى بان يتوجه مع بني اسرائيل الى المشرق وفي الليل في خفيه من فرعون. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون. فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين اللي هم مين؟ فرعون واللي معاه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. تعالوا نشوف القصة شكلها إيه عندهم. شوف الرسول لما يجيب الكلام ده عليه الصلاة والسلام ويكون واحد قسيس قاعد بيسمع الكلام ده وهو قارئ النهارده في الكنيسه الكلمتين دول. وقال الرب لموسى قل لبني اسرائيل ان يرجعوا ويتجمعوا مقابل فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون. المنطقة دي اللي هي منطقة خليج السويس في الشرق من مصر كده يعني. بين يعني الواحد لما يمشي مثلا المسافة دي، المسافة دي تقريبا حوالي 80 كيلو ياخدها الواحد في الليل، لو مشى من بعد العشاء يوصل فعلا على الصبح عند شروق الشمس يكون هو بقى عند السود. تخيمون عند البحر فيظن فرعون أنكم هائمون في الأرض على غير هدى وقد استغلقت عليكم الصحراء، فأقسي قلب فرعون حتى يسعى وراءكم. يعني بيقول لموسى امشوا انتوا الصبح يفكروكم هايمين في الصحراء، وانا هأسي قلب فرعون عشان يجي وراكم. فأتعظم آنذاك بالقضاء على فرعون وعلى جيشه. أتعظم يعني تشوف آيتي وقدرتي وعظمتي في القضاء على فرعون وجيشه. ويعرف المصريون أني أنا الرب. وهكذا فعل الإسرائيليون، يعني خرجوا بالليل. وقيل لملك مصر هو ذا الشعب قد هرب، يعني من الشعب الإسرائيلي اللي هم خدام وعبيد عندك هربوا بالليل. فتحول قلب فرعون وقلوب حاشيته ضدهم، وقالوا ماذا دهانا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ إزاي اللي حصلنا عشان نسيبهم يمشوا؟ فأعد مركبته واصطحب جيشه معه، فأعد 600 مركبة وسائر مركبات مصر، وحمل عليها قادة سلاح المركبات. وقس الرب قلب فرعون ملك مصر فطارد بني إسرائيل الذين غادروا مصر بقدرة ظاهرة. وسعى المصريون وراءهم بجميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه وجيوشه. هنا حشو كتير وكلام كتير، شوفوا القصص القرآني أو ربنا ذكره. فأدركوهم وهم مجتمعون عند البحر بالقرب من فم الحيروث مقابل بعل صفور، اسم المكان اللي فيه الاجتماع. ولما اقترب فرعون نظر بنو إسرائيل، فلما ترى الايه الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ولما اقترب فرعون نظر بنو إسرائيل وإذا بالمصريين يندفعون نحوهم، فارتعبوا واستغاثوا بالرب، ثم يعني قالوا الحقنا بقى إنا لمدركون. ثم قالوا لموسى، خلي بالك كلمة إنا لمدركون يعني احنا محاط بنا، كلمة إنا لمدركون الإدراك اللي هو الإحاطة، يعني خلي بالك كلمة إنا لمدركون الإدراك معناه الإحاطة التامة بنا، يعني سيقضي علينا، فتفهم منها ان هم خايفين ومرعوبين من فرعون. كلمة واحدة بس، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فنفى الرؤية، نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، لأن تراءى الجمعان. شوف هنا في التعبير بيقول لموسى ايه، هل لافتقار مصر للقبور اخرجتنا الى الصحراء نموت فيها؟ يعني ما كانت المقبره هناك في مصر بدل ما تخرجنا وتموتنا ايه؟ شوف اعتراض على موسى عليه السلام، يعني هل لافتقار مصر للقبور اخرجتنا الى الصحراء نموت فيها؟ ماذا فعلت بنا حتى اخرجتنا من مصر؟ الم نقل لك في مصر دعنا وشاننا فنخدم المصريين؟ يبقى خدامين عند المصريين وخلاص. إذ كان خيرا لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في الصحراء، هيلحقونا وموتونا، يعني ما فيش قبور هناك عشان تجيبنا نموت هنا. شايفين ازاي النص عندهم؟ فقال موسى للشعب لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يجريه لكم اليوم، لأن المصريين الذين رأيتموهم اليوم لن تروهم فيما بعد إلى الأبد، فالرب يحارب عنكم وأنتم تصمتون. وقال الرب لموسى ما بالك تستغيث بي، قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، ارفع عصاك وابسط يدك فوق البحر وشقه، اضرب بعصاك الايه البحر، فيجتاز بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة. ها على الايه، شوف المصطلحات، يبقى بحر حينشأ وفيه يابسة مش كده وبس. قل فها أنا أغلظ قلوب المصريين اللي هو فرعون اللي معاه، فيسعون وراءكم فأتعظموا بالقضاء على فرعون وعلى مركباته وفرسانه، فيدرك المصريون أنني أنا الرب. عندما أتعظم بالقضاء على فرعون ومركباته وفرسانه، معلش في حشو هنا كتير ملوش لازمة يعني، وبسط موسى يده فوق البحر، فأرسل الرب طوال تلك الليلة ريحا شرقية قوية ردت البحر إلى الوراء وحولته إلى يابسة، وهكذا انشق البحر، فاجتاز الإسرائيليون في وسط البحر على أرض يابسة، فكان الماء بمثابة سورين عن يمينهم وعن يسارهم. يقول النص المذكور في الكتاب المقدس في سفر الخروج: فاجتاز الإسرائيليون بعد أن ضرب موسى البحر بالعصا في وسط البحر على أرض يابسة، فكان الماء بمثابة صورين عن يمينهم وعن يسارهم، ولحق بهم المصريون ودخلوا وراءهم إلى وسط البحر بجميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه. وقبل طلوع الصباح أشرف الرب في عمود النار. اللي أشرف الرب في عمود النار دي مش مفهومة دي. والسحاب على عسكر المصريين في عمود النار، والسحاب على عسكر المصريين وأربكهم، فجعل عجلات مركباتهم تتخلع فطفقوا يجرونها بمشقة، حتى قال المصريون: لنهرب من الإسرائيليين لأن الرب يحارب عنهم ضدنا. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. شايفين كلمتين؟ وأزلفنا ثم الإيه؟ دول مش هم التاني عد وراء، كلمة واحدة. شوف بقى، وعسكر المصريين وعجلاتهم ومركباتهم وفرسانهم، وعسكر خمس ست مرات كلام حش. بس ايا كان، لاحظوا الدقة هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يا اخوانا مش يعني شيء لا يعقل، الرسول يجيب كلام عليه الصلاة والسلام، كلام ورد في الإسلام في قرآننا في كتاب ربنا يتلى أناء الليل وأطراف النهار بهذا الكمال وهذا البرهان. أي واحد عنده ذرة عقل منهم لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحد ما اطلعش على الكلام ده ويجيب الكلام ده مش ممكن. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا. نفس المصطلح، بحر يابس، لا تخاف دركا ولا تخشى. التفاصيل عندهم كلمتين دول طويلة شوي. وقال الرب لموسى: ابسط يدك فوق البحر ليرتد الماء على المصريين مع مركباتهم وفرسانهم. فبسط موسى يده فوق البحر عند انبثاق الصباح، فأتبعهم إيه؟ مشرقين. فارتد البحر إلى موضعه على المصريين الهاربين في اتجاهه، فجرفهم الرب نحو وسط البحر وارتدت المياه وأغرقت المركبات والفرسان وكل جيش فرعون الذي لحق بهم إلى البحر، فلم يثبت منهم ناج واحد. شاهدوا جثة المصريين مطروحة على شاطئ البحر، وعندما شهد الإسرائيليون القوة العظيمة التي عامل بها الرب المصريين خاف الشعب الرب وآمنوا به وبموسى عبده. سبحان الله، أظن كده مفيش واحد من الحاضرين إلا ويشعر في قلبه يعني زي ما ربنا قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الإيه؟ من الحق. طيب، الآيات في ذلك كثيرة، لكن أنا حنقل على كل الآيات الخاصة بموسى، جمعناها هنا في الكتاب على أساس أنت يعني عندك الأدلة مستوفاة. تعالوا بقى، في حاجات ما تعرفش أن أنت مثلا تحكيها كده، ده في قضايا محددة موجودة عندهم لو ان في سر واحد زي ما قلنا المره اللي فاتت، كلمه سر واحده جايه من مصدر واحد ما يعرفهاش غير اثنين، بمجرد ما تقال كلمه السر اصدق، مش كده؟ ايه يا اخوانا مش معايا ولا لا؟ يعني دلوقتي انت مسؤولنا الراجل اللي واقف الحراسه الشنجي والكنجي والبرنج بتاع امبارح اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت دول في المحاضره اللي فاتت، كلمه السر ايه؟ فيقوم يقول لك كلمه بلح بقت كلمه سر، ايه؟ خلاص اصدقوا على طول. هنا كان بلح بقى، عد بقى، اتبعوهم مشرقين وايات موسى وارسال هارون والدم والضفادع والجراد، هتقول ايه؟ اسمع يا اخوان، موسى يستسقي لقومه. الغريب في الامر انت وانت بتقرا تلاقي فيه اخطاء او حقائق نقص، يجي النص القراني يعدلها وفي اكمل ما يمكن. يعني على سبيل المثال، ثم ارتحل موسى باسرائيل من بحر سوف اللي هو خليج السويس، وخرجوا الى بريه شور. بريه شور برضه وقتها جزء من سيناء. فصاروا ثلاثه ايام في البريه ولم يجدوا ماء، فجاءوا الى ماره ولم يقدروا ان يشربوا ماء من ماره لانه مر، حته اسمها ماره عشان ميتها مره، لذلك دعي اسمها ماره. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ الى الرب، كلمه صرخ الى الرب يعني اغثنا يا رب. فاراه الرب شجره فطرحها في الماء فصار الماء عذبا، يعني خذ الشجره دي تروحها في الماء هتبقى ايه؟ عذباء. هناك وضع له فريضه وحكما، وهناك امتحنه، فقال ان كنت تسمع لصوت الرب الهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى الى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، فمرد الماء مما وضعته على المصريين لا اضع عليك. يعني عايز يقول له اذا كنت انت هتتبع الفرائض، الامراض اللي كانت في المصريين انا مش هسيبك بها، لن امرضك بها. يعني صحصح معايا يا اخوانا، صحصح، معلش ده كلام فيه حشو. المهم بيقول له ايه؟ فاني انا الرب شافيك، ادي اسم الشافي هنا اهو، فاني انا الرب ايه؟ شافيك، اشفي وانت الشافي. احنا في الاسماء لما بعثناها طلعناها بنصوصها من عندهم على حسب ما ذكروهم في كتابهم مترجمه عن اصولهم، اني انا الرب شافيك، فهي اصلها في اللغه اللي ترجموا عنها برضه شافيك. ثم جاءوا الى ايليم وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. خلي بالك فيش هنا ضرب بالحجر بالعصا، ما هنا ما فيش، هم راحوا له كام؟ ها 12 عين، النص اهو، وهناك 12 عين ماء. خلي بالك من لفظ 12 دي، 12 عين دي ظهرت لما استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ايه؟ 12 عين. اللي جه يذكر الحقيقه ما ذكرهاش كده، قال ان هم مروا فلقوا 12 عين وكانت مره حطوا فيها شجره بقت كويسه. طب ضرب موسى للعصا بالحجر عشان يطلع منه ميه جايه بعد شويه عندهم، شوفوا ازاي اهو. وتنقل بنو اسرائيل على مراحل من صحراء سين، صحراء سين يا سيناء، بمقتضى امر الرب الى ان خيموا في رفيد اسم مكان في سينا حيث لم يجدوا ماء للشرب. فتخاصم الشعب مع موسى قائلين اعطونا ماء لنشرب. فاجاب موسى لماذا تخاصموني ولماذا تجربون الرب؟ يعني انتوا قاعدين بتضايقوا فيا ليه؟ ليه بتضايقوا فيا وبتخاصموا ربنا؟ الشعب، ولكن الشعب كان ظامئا الى الماء، فتذمروا على موسى وقالوا لماذا اخرجتنا من مصر لتميتنا واولادنا ومواشينا عطشا؟ انت طلعتنا من مصر عشان تموتنا احنا وعيالنا؟ فصرخ موسى الى الرب ماذا اصنع بهذا الشعب انهم يكادون يرجمونني؟ فاجابه الرب، خلي بالك، تقدم الشعب وخذ معك بعض شيوخ بني اسرائيل وخذ بيدك عصاك، خلي بالك، وخذ بيدك ايه؟ عصاك التي ضربت بها النهر، فها انا اقف هناك امامك على الصخره في حوريب، اضرب الصخره فينفجر منها الماء ليشرب الشعب. ايه الحقيقة اللي هنا حصلت؟ خلي بالك، قال اضرب الصخرة عشان يطلع الايه؟ المية، مش 12 عين. قالوا ال 12 عين ده كانت 12 عين مرة وحط فيها الشجرة بقت حلوة. الحقيقة اللي جيبها النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، ده ال 12 عين طلعت لما ضرب موسى الحجر. شفتوا بقى الكلام ازاي جه؟ ظبط لهم الحقيقة اللي مش عارفين اصلا يوصلوا لها. هذا القرآن جاء بمنتهى البيان. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه من الحجر 12 عينا بعدد أصباط بني إسرائيل 12 ولاد يعقوب اللي عاملين قبائل. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقطعناهم 12 أسباطا أمم سوره الأعراف. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. لغاية النهاردة موجود عيون موسى للي بيعد عليه، 12 عين موجودة لغاية النهاردة في سيناء بسبب ضرب موسى للحجر. طب ايه الحقيقة؟ لما كان ممكن الشخص يقول ان هو ضرب العصا الحجر فطلع منه 12 عين الى غير ذلك، لكن غريب في الامر يا اخوانا ان الحقيقة اللي تشهد بان ما جاء بمحمد وحي الهي، اما ما عندهم فهو تحريف عن الوحي الالهي. ومش كل ما عندهم باطل، لان طالما في حجر وعصا وانضرب الحجر وطلع منه ايه المية وان في 12 عين يبقى الحقائق هنا موجودة بس مش مكتملة. اللي كملها مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي الشخص لازم يقول فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال احنا جعانين، بعد شوية ارتحلوا من إيليم وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين اللي بين إيليم وسيناء. لعل جزء من سيناء كان اسمه سيناء والجزء الثاني يعني كل هم الكلام ده كله في أرض سين، ما خرجوش من أرض سين. حتى لما ضرب التيه موجود قصة التيه هنا برضه، وإنه قعد 40 يوم يتيهون في الأرض، من 40 يوم يتيهون في الأرض. أخبلك إزاي؟ يعني بقول لك لا تصدق مما تقارن بين النص عندهم والنص عندنا. إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن بهذا الكمال وهذا البيان وهذا الإبداع في صياغة المعاني والحقائق، شيء عجيب جدا جدا. المهم بعد خروجهم في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد ما عبروا البحر من أرض مصر، تذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع، جوعتونا وحتودونا سينا مش لاقين أكل. فقال الرب لموسى ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، أمطر لكم خبز من السماء. خبز إيه؟ هو قصدهم بخبز هنا المن اللي كان بينزل عليهم، لا السلوى جاية بعد شوية ما تستعجلوش. أصل ما عجبهمش برضه حتى زي ما هم حسن بيقولوا الخبز، لا المن والسلوى. النص ورد عندهم بلفظ المن والسلوى، هيجي بعد شوية. بس أحيانا زي بقولهم كده إيه، أنت في المقارنة الحشو الكتير دي متعمد. أنا واثق جدا جدا إن النص الأصلي كان زي القرآن، مش في إعجاز البلاغي والتركيب والصياغة، لا في وصف الحقيقة. لكن اللي كان بيترجم بيحاول يدخل حشو كتير ويعيد ويكرر على أساس إن اللي يقرأ يتوه، بس حتى لو كان هي طولة بالشكل ده. هل في واحد يتوه عن الحقيقة إن اللي هنا هو اللي هنا والمصدر واحد وإن كلمة السر واحدة عند الاثنين؟ رد يا اخوانا، مفيش اي واحد عاقل سيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وقال موسى ذلك بان الرب يعطيكم في المساء لحما لتاكلوا وفي الصباح خبزا لتشبعوا لاستماع الرب تذمركم الذي تذمرون عليه. المهم عايزين نجيب قصه المن. ايوه. فكان في المساء ان السلوى صعبه وغطت المحله، محل المكان اللي هم مقيمين فيه. السلوى الطيور اللي نزلت عليه من السماء، طيور جاءت ونزلت عليهم وغطت كل مكان فأخذوها وذبحوها وأكلوها. وفي الصباح كان سقيط الندى حول المحلة اللي هو المن. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الإيه؟ المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والإيه والسلوى. نص القرآن أظن واضح كده. تعالوا بقى هنذكر بعض النصوص، يعني هنوسع فيها إن شاء الله بعد صلاة العشاء، لكن هنركز على النص ده ونصوص جاية، مش بقى في قضية قصص، لا، في أحكام شرعية تكليفية تنطبق بذاتها وكمالها اللي موجود عندنا في القرآن على ما ورد عندهم. نفس الأحكام، مش بقى تثليث ولا صليب، لا، التوحيد بعينه في الكتاب الذي يدعون أنه مقدس، ونحن مؤمنون بأن أصله الذي نزل على موسى مقدس، وعلى كتب الأنبياء كلها مقدسة، والإنجيل نزل على عيسى، لأن احنا هنفرد للإنجيل المحاضرة القادمة. احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على التوراة وكتب الأنبياء. دعوة التوحيد التي جاء به موسى، التي جاء بها موسى ينطق بها الكتاب المقدس بين أيدي النصارى اليوم. دعوة التوحيد وتفاصيلها الدقيقة اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم موجودة حتى الآن بأيديهم اليوم. في سفر الخروج في الإصحاح 20، اسمعوا أنتم واحكموا على حسب حفظكم من كتاب الله عز وجل. بيقول لا يكن لك آلهة أخرى سواي. دي معناها إيه؟ ها قولوا لا إله إلا الله. لا يكن لك آلهة أخرى سواي، لا تنحت لك تمثالا. ها طب مليين الكنيسة تمثيل، ولا تصنع صورة ما مما في السماء فوق الأرض. يعني ما تعملش صورة طاق، ده هم عاملين صورة الملك جسد ولو أجنح. لا تصنع صورة مما في السماء من فوق الأرض، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من أسفل الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك، إله غيور. إله إيه؟ لا غيور، لا شخص أغير من الله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله لنرى دعوة التوحيد التي جاء بها موسى عليه السلام. هذه الدعوة ينطق بها الكتاب المقدس عند النصارى والذي بين أيديهم الآن المطبوع في المطابع الحديثة والتي يتداولها الناس من النصارى ومن غيرهم. لا يكن لك آلهة أخرى سواي، لا تنحت لك تمثالا، ولا تصنع صورة ما مما في السماء من فوق الأرض، إلى آخر ما قال. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك. إله غيور، أفتقد آثام الآباء في البنين حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأبدي إحسانا نحو ألوف من محبية الذين يطيعون وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب يعاقب من نطق باسمه باطلا. تعرفين الآية اللي وردت عندنا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اذكر يوم السبت لتقدسه، زي ما عندنا احنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ستة أيام تعمل وتقوم بجميع مشاغلك، أما اليوم السابع فتجعله سبتا للرب إلهك، فلا تقم فيه بأي عمل، أنت أو ابنك أو ابن أو ابنتك أو عبدك أو أمتك أو بهيمتك أو النذير المقيم داخل أبوابك، لأن الرب قد صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه في ستة أيام، ثم استراح في اليوم السابع. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ها؟ أو بيسموا الاستواء على العرش، استراح في اليوم السابع. شفت بقى ازاي؟ يبقى إذن النص حر. فلما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وما كانش يعرف اللي عندهم، طبعا ربنا سبحانه وتعالى وضح كلمة استراح اللي اتهموا فيها ان ربنا هو كان تعبان عشان يستريح. لا، ده هو الاستواء على العرش، قال ثم استوى على الايه؟ على العرش، على وارتفع فوق عرشه. والاستواء وصف فعله ويعطي معنى عاما وخاصا، علو الفوقية اللي هو وصف الذات، العلو وصف العلو، والاستواء وصف فعل لان هيبقى فيه ملك في الارض مستوى على عرشه، والله عز وجل فوق عرشه مستوى عليه، فشتان بين ملك وملك وملك، ده ملك مخلوق وده ملك الملوك. فبقول استراح اليوم السابع. شفتوا بقى الخلل اللي عندهم؟ كشفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالقران الذي نزل عليه. المهم اكرم اباك وامك لكي يطول عمرك، او يطول عمرك. صلة الرحم ايه؟ تطول العمر. مش ده حديث عندنا؟ مش واخدين بالكم ولا ايه؟ اكرم اباك وامك لكي يطول عمرك في الارض التي يهبك اياها الرب الهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد زورا على جارك، لا تشتهي بيت جارك ولا زوجته ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما له. ايه رأيكم لما تقرأوا بقى في الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها؟ لا تجعل مع الله إلها ايه؟ آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا إيه كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إلى ما ذكر الحق سبحانه وتعالى، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، إلى أن قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لي. شوف الكلام عندنا، لو انت بتقرا الايات دي تحس بالتغني بالقران وجمال القران. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، الى ان قاله شوف عنده منه لا تنقل خبرا كاذبا. فلما تقول والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا ايه، في اجمل من كده؟ هو لا تنقل خبرا كاذبا. ولا تضع يدك بيد الشرير لشهادة الزور والذين لا يشهدون الزور. شايفين النص يقول لا تتبع الكثرة إلى السوء ولا تسيرها في الدعاوي خلافا للحق ولا تهدر حق المسكين في دعواه. وإذا لقيت ثور عدوك أو حماره شاردا فرده إليه، رد الضالة. وإذا رأيت حمار من يبغضك رازحا تحت حمله فلا تمتنع عن مساعدته ورفع حمل الحمل معه، إعانة الرجل على دبته صدقة. لا تسكت عن إنصاف المسكين في دعواه، واحد مسكين ورفع دعوة وانت شايف الحق وسكت عنه، شيطان أخرس لو سبته. ابتعد عن الحكم في الدعاوى الكاذبة، ولا تحكم بالموت على البريء والصديق، ولا تصدق الشرير، لا تأخذ رشوة فالرشوة تعمي أبصار القضاة وتكذب أقوال الصادقين. لعن الله الراشي وليه. والله يا أخي مش عارف أقول إيه. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تضايق الغريب، فأنتم تعرفون حقيقة ما يشعر به الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر أيام ما كان إيه فرعون يذلهم. يعني جميع ما قلت لكم اعملوا به، واسم إله آخر لا تذكروا ولا يسمع من أفواهكم، صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يا ده انت لما تيجي تقرأ الآيات القرآنية تشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى ركب القرآن ترتيبا مبدعا تشعر بلذة قراءته، وفي كل الوصايا دي وأجمل وأشمل. شوف لما ربنا يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون لا تقتل لا تزن، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. عندهم ما فيش حكاية ديت إن اللي يتوب ويشوف الآية دي إزاي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الإيه، شايفين الترتيب؟ يعني معنى ذلك إن الوصايا اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم والأحكام التكليفية كانت عندهم بالترتيب وبالنص. إيش معنى؟ ما بيشوفوش إلا الأب والابن والروح القدس والصليب، والصليب قد كده في ميدان التحرير وفي التعليم. أنا مش عارف والله يا يعني شوف الحق واضح إزاي. أي واحد أعمى بيفتح الكتاب ويرى فيه عندهم هيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعدين قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين، ها شايفين البر بالوالدين اللي ذكروه، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أظن كده لغاية دلوقتي احنا قلنا كتير واللي جاي أكتر. ده مش كفاية إن الواحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما حتى يسمع هذا الكلام يقول لك يا اخي مش معقول الكلام ده، الناس دي عندها عقل ولا ما عندهاش عقل؟ ده نظام مقارنه الاديان البسيط، لا محتاجين لان احنا نشتم حد ولا ان احنا دورنا بس ان دول مشركين ودول كذا وكذا. اخد بالك ازاي القضيه عندنا؟ بس احنا حريصين كل حرص على ان ناخذ بايديهم الحق. اسمعوا، عندكم عقل؟ اللي عنده عقل ويسمع الكلام ده يقول ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إحنا عندنا في السنة حد الساحر ضربة بإيه؟ بالسيف. من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. طيب، قلنا لعلي بن أبي طالب عن أبي الطفيل: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير المنار، أي علامات الأرض يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد هو صحيح: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمها أو كمها أعمى عن السبيل يعني أضل عن السبيل، لعن الله من سب والديه، لعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله من وقع على بهيمة، لعن الله من عمل قوم لوط. قالها ثلاثا في عمل قوم لوط. اسمعوا يا إخواننا ماذا قال النص عنده: لا يجوز لساحرة أن تحيا، لا يجوز لساحرة إيه؟ كل من ضاجع بهيمة فليقتل قتلا، من ذبح لآلهة إلا الرب فقتله حلال، من ذبح لآلهة إيه؟ إلا الرب فقتله حلال. هذا عنده. شوفوا الذبح لغير الله هقول شرك، يعني حتى لو احنا حكمنا فيهم النصارى هيذبحوه. طيب اسمعوا بي. قصة موسى لما ذهب إلى جبل الطور، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي كان 40 ليلة. كلمة 40 و30 الأعداد دي لما تيجي يبقى كلمة سر مضبوطة. الرسول طبعا ما قرأش الكتاب المقدس ولا شافه بالشكل ده، فلما يجي بهذه الأعداد مش فيها كلام. صعد موسى وهارون وناداب وأبيه و70 من شيوخ إسرائيل اللي هو اختار موسى قومه إيه؟ 70 رجلا لميقاته. صلوا على رسول الله. ورأوا إله إسرائيل، شافوا إله إسرائيل، وده ما حصلش، وإنما قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ جهر. شوف الترجمة. فالرسول جاء يقوم مع ود عنده. قالوا: وراءه إله إسرائيل وتحت قدميه أرضية كأنها مصنوعة من الياقوت الأزرق الشفاف تماثل السماء في النقاء. والكلام ده غير صحيح، لكن الله لم يمد يده ليهلك أشرف بني إسرائيل. هذا عرفنا إن كان الأصل قالوا: لن نؤمن لك حتى إيه؟ نرى الله جهرة، اللي هي قول الله تبارك وتعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظل. لما ما رضوش يسجدوا وقالوا: مش هنؤمن لما نشوف ربنا زي ما أنت شفته أو زي ما أنت بتكلمه. ربنا رفع الجبل فوقهم وأراد أن يهلكه، لكن الله لم يهلكه، فأعاد الجبل مرة أخرى بعد أن سجدوا وهم ينظرون. يقول: ولكن الله لم يمد يده ليهلك أشرف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا. كلام ده غير صحيح. وكلمة رأوا الله أي سجدوا وهم إيه؟ ينظرون. وقال الرب: اصعد إلى الجبل وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع التي كتبتها على لوحي الحجر. أهو هنا لوحة، وكتبنا له فين؟ في الألواح. أدي ألواح، كلمة سر كمان 100 100، ما حدش يعرف يجادل فيه. خلينا إيه نكتش شوية علشان نعرف أهو. لكن اللي احنا عايزين: وبدا مجد الرب، لأن موسى لما طلب الرؤية وبدا مجد الرب لعيون بني إسرائيل كنار آكلة على قمة الجبل، واختفى موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل حيث مكث هناك 40 نهارا و40 ليلة. أدي نص 40. طيب، انصرف موسى ومعه اللوحين ونزل من الجبل ولوح الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جنبيهما، من هنا ومن هنا كان مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله والكتاب كتابة الله منقوشة على اللوحين. كتب لك التوراة بيد، وكتبنا له في الألواح هذا النص من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. حديث موسى، احتجاج آدم وموسى، فآدم بيقول له أنت موسى استفاك الله بكلامي، كتب لك التوراة بيده. الرسول جاب الكلام ده منين؟ وحي لا ينطق عن الهوى. شوف يا اخوانا الوقت بقى، موسى هو على الجبل، قبل ما يروح على الجبل عشان ياخد التوراة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل الايه المفسدين. شوف القصة. ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبل اجتمعوا حول هارون وقالوا له هيا يصنع لنا إلها يتقدمنا في مسيرنا، لأننا لا ندري ماذا أصاب هذا الرجل موسى الذي أخرجنا من ديار مصر. اجتمعوا على هارون وقالوا لهارون اعمل لنا إيه إله. فأجابهم هارون، خلي بالك هارون بيصور إن هو اللي صنع لهم العجل. فأجابهم هارون قال لهم انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وبنيكم وأعطوني إياها. فنزعوها من آذانهم وجاءوا بها إليه فأخذها منهم وصهرها وصاغ عجلا. عندئذ قالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من ديار مصر. وعندما شاهد هارون ذلك شيد مذبحا أمام العجل وأعلن غدا هو عيد الرب. يبقى بيتهموا نبي من الأنبياء إن هو اللي صنع له الإيه، فقصة السامري اللي صنع العجل اختفى. مين اللي صلحها لهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أكلوا وشربوا ومن ثم قاموا لله والمجون بقيادة هارون على حسب زعمه. هذا الكلام المقدس بتاعه. شوف بقى هنا يجي محمد صلى الله عليه وسلم، لا لا الكلام ده كله اللي انتوا بتقولوه ده، طبعا هو الرسول ما قالوش كده، لكن هو كل ما هنالك ان قرأ القرآن اللي نزل عليه فكشف الحقيقة، فطلع ان هما من المزورين الذين حرفوا كلام رب العالمين. واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم مين السامري. فرجع موسى إلى قوم غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى مين ولا هارون السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إلى أن قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم إيه الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قصة إن هم حرقوا العجل ونسفوه في اليمن نسفة دي موجودة عندهم، بس القصة اللي اختفى من القصة إن هم نسبوا صناعة العجل لمين؟ لهارون بدلا من السامري. وموسى كسر الألواح العسى حسب زعمهم، لكن لم يكسرها كما ذكر القرآن، ولكن ألقى الألواح. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الإيه؟ الألواح. ده نص القرآن. ثم أخذ العجل الذهبي وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وأرغمهم على الشرب منه. حتى إن موسى عليه السلام بيقولوا فيه هنا إن أمرهم إن كل واحد منهم يتقلد سيفه، وأمر كل من اتبع موسى وهارون من الموحدين بقتل الباقين، اللي هي الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا إيه أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إن موسى بعد ما شافهم عمل بالعجل قال لهم إيه؟ لو أردتم التوبة اقتلوا أنفسكم. فقتلوا أنفسهم فتاب الله عليهم وأحياهم مرة أخرى. دي اللي ورد في القرآن ودي الحقيقة. هنا بيقولوا لا، موسى جمع اللي اتبعوا ولم يعبد العجل ثم قتلوا من عبد العجل، وما ذكروش قصة التوبة بهذا الشكل، بل أنه حرق العجل زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. والعجيب بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عليه السلام إيه؟ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. الرسول لا أخذ الكلام من عندهم ولا فتح الكتاب المقدس متاعهم، بل نزل عليه وحي يتلى إلى يوم القيامة كل من قرأه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الغد قال موسى للشعب لقد ارتكبتم خطيئة عظيمة وها أنا أعود إلى الجبل لأمثل أمام الرب لعلي أحظى لكم بغفرانه. وهنا القصة لربنا سبحانه وتعالى ذكرها، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إلى آخر ما ذكر نبي رب العالمين. وأيضا النص هنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طب خليكم دلوقتي، هو قال يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كلمة مكتوبا عندهم إن لازم يكون النص باسمه موجود وهو فعلا موجود. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ لا. قالوا لا دي مش موجود. الفار قليل اللي وردت عندهم بالنص معناها كثير الحمد، قالوا لا الفار قليل دي مش معناها كثير الحمد، مش مشكلة عديه. لكن يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل مش الاسم بس، كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وظهر عنده، وحتى الأحكام الشرعية التكليفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان الله. تعرفين الآية اللي بتقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي إيه وسعت كل شيء. قال موسى أرني مبدأ، فقال الرب أجيز إحساناتي أمامك وأبيع اسم الرب أمامك، أغدق رأفتي على من أشاء ورحمتي على من أريد. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي إيه وسعت كل شيء. وأضاف ولكنك لن ترى وجهي، ربي أرني أنظر إليك، قال إيه؟ إيه؟ لن تراني، لأن الإنسان الذي يراني لا يعيش. طيب، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، خلي بالك. ثم قال الرب لدي مكان قريب مني فقف على الصخرة وعندما يعبر مجدي. فلما تجلى ربه للجبل إيه؟ جعله دكة. وعندما يعبر مجدي أضعك في نقرة من الصخرة وأحجبك بيدي حتى أعبر، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، أما وجهي فيظل محجوبا عن العيان. إيه رأيك السنة؟ شوف ربنا لما ذكر الآية، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أتكلم على الصخرة، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى إيه؟ شفت الحقيقة إزاي صغها القرآن بأبلغ المعان وبأبلغ البرهان، كلمات متقنة في قمة الإعجاز، كشفت الحقيقة. وهنا ما تعرفش إيه، قل لا أنا هخبي إيدي، أقول له أنا هخبي إيدي وإنت إيه لما عدي عشان النور ما يصيبكش. شوف إزاي النص بتاعه والله العظيم ثلاثة. على فكرة النص ده أنا جايبه من نسخ الكتاب المقدس في كتاب كفاية الطالبين، وفي نسخة أخرى الكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضيع كما يلي. نفس الكلام، أرني مجدك، أصلي يقول لك ده الكلام ده يا دكتور موجود دلوقتي في إيدهم، ده في كل النسخ. هنا في النص اللي فات وقال موسى أرني مجدك، فقال الرب أجيز إحساناتي أمامك وأذيع اسمي الرب أمامك وأغدق رأفتي على من أشاء ورحمتي على من أريد. فقال الرب، فقال أجيز كل جودتي أو جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، بدل أمامك يعني، وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم. قارن بين النصين، مفيش نص زي التاني على فكرة، بس نفس المعنى اللي عبرت عنه آية واحدة بس. خمس نسخ أو أكثر من اللي موجود عندهم دلوقتي، مفيش نص زي التاني. اللي عندنا كلمة ما اتغيرتش من ساعة ما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الفرق. فتقول لي بقى ان احنا واخدين عندهم ايه؟ الرسول ما شافش التوراة دي خالص الا في النص اللي كان مع عبد الله بن سلام اللي هتشوفوه بعد شوية. طيب انا هحاول اختصر علشان ما اطولش. ما حرمه الله في القرآن والسنة نص عليه الكتاب المقدس. شوف يا اخوان ربنا يقول ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ايه ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم. ده التحريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم المحارم المعروفه عندنا، تحريم ما ينفعش الزواج بينه، وان تجمعوا بين الايه، خلي بالك من دي كويس، والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وإيه وخالتها. طيب والحاجة التالتة في الجمع، الحاجة بقى في كشف الستر، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. يعني ما تكشفش المرأة أخبرك إزاي إلا قدام دول، ودول محارمها، آية في المحارم وآية في كشف الستر عن هؤلاء بالنسبة لسترهم، إلا أن المقصود بالستر هنا تغطية الوجه يعني، إلا في الباقي. تعالوا شوفوا هنا، إنما الكلام ده في فينا حتة في السفر اللاوي 18، اللاويين 18 بيقول إيه؟ إنما تطبقون أحكامي وتحفظون فرائدي لتسلكوا فيها، تسلكوا فيها يعني تنفذوها يعني، أنا الرب إلهكم. احفظوا فرائضي وأحكامي التي إذا أطاع الإنسان يحيا بها، أنا الرب. لا يقارب إنسان جسد من هو من لحمه ودمه ليعاشره، يعني اللي من لحمه ودمه ما يعرفش منه. لا تتزوج فتاة أباها، ولا ابن أمه، إنها أمك فلا تكشف عورتها، لا تتزوج امرأة أبيك لأنها زوجة أبيك، لا تتزوج أخت بنت أبيك، لا تتزوج أختك بنت أبيك أو بنت أمك، سواء ولدت في البيت أم بعيدا عنه، ولا تكشف عورتها، لا تتزوج ابنة ابنك أو ابنة ابنتك ولا تكشف عورتها لأنها عورتك، لا تتزوج بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك. وبدأ يعد نفس الأحكام اللي موجودة فين؟ في الإسلام اللي ربنا ذكرها بالنص. الرسول جاب الكلام ده منين؟ عليه الصلاة والسلام وبعدين لا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة. شوفوا اللواط والشذوذ اللي الكنيسة دلوقتي بتجوز راجل مع راجل، يقول لك ده زواج معترف به عندهم في الغرب كده، ودلوقتي يقول لك الشذوذ والمثلية، واحنا عايزين دستور يكفل هذه الحرية لان هي ديت الليبرالية. على فكرة فيما يتعلق بالدستور طالما جه الكلام عنه، اظن انتوا عايزين نتكلم في المسألة ضرورية. الليبراليون ما عندهمش مانع من ان راجل يتجوز راجل ويخالف القرآن ويخالف الأديان اللي فيها لا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة، إنها رجاسة، ولا تعاشر بهيمة فتتنجس بها، ولا تقف امرأة أمام بهيمة ذكر لتضاجعها، إنه فحش. الدستور ما ينفعش أصلا من ناحية الشرعية لمن يحكمون البلاد الآن، لأن احنا بنعتقد إن هم على الإسلام لا نكفرهم، مش كده برضو ولا لا؟ فهل يصح لو فرض ان الدستور ده متطابق مع الاسلام 100% ان يكون الحاكم المسلم يقول للناس انا حافظ رايكم اطبع عليكم الاسلام ولا لا؟ تردش عليا ليه؟ ينفع؟ ما ينفعش. لا يستفتى على دستور الاسلام ومنهج الاسلام، فما بالك وهو مخالف للاسلام. وعلى فكره هم اخواننا بيقولوا احنا هنوافق على الدستور ده وهنقول نعم عشان نحافظ على المادة التانية، كأن المادة التانية مضبوط. المادة التانية اصلا غير شرعية، يقول لك الاسلام او مبادئ الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع. يعني في مصدر تاني للتشريع؟ لازم المصدر الوحيد للتشريع مش المصدر الرئيسي للتشريع. خد بالك ازاي. امر اخر، عامة الناس من الليبراليين وشباب الفيسبوك والناس المنحلين هيقول لك لا مش عايزين الدستور ده، ليه؟ لان فيه المادة التانية من التشريع. ومعهم طبعا النصارى، النصارى يقول لك لا لان في المادة التانية، كأن المادة التانية من التشريع اسلامية محضة. اخي بالك ازاي. فشوف بقى اللي بيقول لك صوت عشان خاطر المادة التانية، ما هو كل الاخوان واللي معاهم كلهم والمشايخ بيقول لك احنا هنصوت ومجلس شورى العلماء. انا مش عارف مجلس شورى العلماء ده جبنا الحته دي ومين اللي عينهم اصلا مجلس شورى العلماء، ان الماده الثانيه من التشريع ماده اساسيه. يا اخي ده البتاع كله فيه شبه، ما هوش اسلامي بحيث انك انت تقول ان ده هو تستفتى فيه. وحتى لو كان اسلامي ما ينفعش. هقول لك لا، ده احنا بنستفتي على قضيه الرئيس يقعد 4 سنين ونغير. لا يا سيدي، احنا عايزين واحد يطبق علينا الاسلام ويقعد العمر كله بس يخاف الله عز وجل في الناس. هم كلهم عايزين يعيشوا بالصورة الغربية اللي عايشة في امريكا يطبقوها علينا، مش دستور اسلام بقى ولا غير اسلام. يقول لك لا هنحسبها بنظام المصالح والمفاسد. المصلحة فيها اكتر وراجحة. اشمعنى انت بتقول دلوقتي اخي بالك ازاي انا همشي عن طريق المصلحة، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور ايه؟ مشتبهات او مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى هيعرضوا علينا دستور، اللي عايز يروح يقول لا انا مش موافق على الكلام ده. ولو انت بعدت عن الشبهات من اصله يبقى احسن، وبعدت عن وجع الدماغ وما تحملتش مسؤوليه في هذه القضيه. هذه المساله في موضوع الانتخابات. والحاجه الثانيه نيجي بقى في قضيه الرئاسه والترشيح للرئيس. ما ينفعش واحد يقول لك انا عايز ابقى رئيس وانتخبوني. النص الثابت عن النبي عليه السلام لن ولي هذا الامر احدا ايه سأله. طب والحل ايه؟ الحل ان المجلس العسكري هو اللي يرشح ناس بحيث يطبقوا الشريعة كاملة 10-20 بحيث يقول الشعب اختار منهم واحد اصلح. دول اللي احنا شايفينهم اصلح 5 هم اختاروا منهم واحد في الانتخابات كده صح تصح شرعا. اقبلك ازاي؟ بس بشرط ان يطبق دستور ايه الاسلام. اما ان كان الوضع في الشبه واختلاط وفتن فايه اللي دخلك في فتن اصلا؟ ربنا مش هيسألك انت عملت الكلام ده ليه؟ وسيبك من مصطلحات المرنة والرنانة اللي بيقولها لإخواننا انت سلبي لا ايجابي. الاسلام ما عرفش كلامنا سلبي وايجابي دي مصطلحات برضه مرنة وهتفرق ايه بقى عن اللي كانوا بيقولوا تنويري وظلامي وانت تخلفي وانت متقدم وانت متخلل وانت متاخر. ما دي كلها مصطلحات مرنة ضيعتنا. احنا لينا امر واحد، ما وافق كتاب الله وسنة رسوله فانا معه. فإن جالي دستور وقال ده هو في القرآن والسنة هنطبقوا عليك، أقول له والله يا أهلا وسهلا أنا مش محتاج منك أصلا استفتاء، طبقوا عليا من غير استفتاء. أخد بالك إزاي؟ إنما القضية بقى مسألة السياسة والمناورة واللف والدوران واللعب على بعض وكله إحنا ما نعرفش كده. حتى لو البلد كلها اختفت بس أنت على الكتاب والسنة متمسك لغاية ما يجيك ملك الموت، ربنا مش هيسألك عن الناس دي، هيسألك ماذا فعلت فيما استخلفتك واسترعيتك واستأمنتك. هو ده المطلوب. فما تقوليش بقى إيجابي وسلبي، والله يكرمكم اللي عايز سؤال يكتبه علشان نكمل المحاضرة. بعد ما خلص المحاضرة عايز يسأل أهلا وسهلا. ده رأي الذي أدين لله عز وجل به وبقولها صراحة، أقل ما يمكن فيها من الشبهة ابعد عنها. عايز تروح روح وقول لا أنا مش موافق على الكلام، يقول لك لا اروح اصل مش عارف ايه وكلام من ده. لا، حسابات الاخوان في المصالح لا تنطبق على الشرع، هم لهم نظام تاني. هو الشخص منهم بيتحرك برؤيته ويقول لك المصلحه في كده وبعد كده روح يدور على الشرع عشان يستدل. احنا عندنا ادله واضحه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نكمل. صلوا على رسول الله. فيما يتعلق بالمحرمات اللي ربنا حرمها من الأشياء اللي يعني المأكولات وما شابه ذلك، وأمر الرب موسى وهارون أوصي بني إسرائيل هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع بهائم الأرض، تأكلون كل حيوان مشقوق الظلف ومشتر، أما الحيوانات المشترة فقط. وبدأ يفصل في هذه الأحكام أغلبها موافق الإسلام، لكن هم أدخلوا تحريم الأرانب وتحريم معرفش بعض أشياء. طبعا دي كلها قد تكون صحيحة في شرعهم، يعني هم عندهم قال لهم كل حيوان مائي خال من الزعانف والقشور يكون محظورا عليكم. الحيوان المائي اللي خال من إيه؟ من الزعانف والقشور. يعني الحيتان برضو عندهم ما فيش، الحيتان لها إيش؟ ما فيش لها إيش؟ لها جلد كده على ما أعتقد كده، ولا لها قشور؟ ها؟ ما فيش، تبقى محرمة عندهم على كده. لكن خليكم معايا في كده، صلوا على رسول الله. لا تأكلوا لحما بدمه ولا تمارسوا العرافة والعيافة. صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام. لا تأكلوا لحما بدم ولا تمارسوا الايه؟ العرافة والعيافة. لا تحلقوا رؤوسكم حلقا مستديرا، ها؟ القزع او الحلقة دلوقتي اللي بيحلقوا فيها من ورا كده ويسيبوا حتة ترطور قدامهم كده، ما الموضة دي جاينا من عندهم وهم خلفين لكتابهم. لا تقلم جانبي لحيتك، مش تحلق لحيتك، لا، اللي عامل ستايل، عارفين المشايخ الستايل؟ ما هو جايبين دلوقتي مشايخ ستايل، ستايل اللي هو ايه؟ ان حالق من فوق كده وسايب حته هنا دي. زي الموديل اللي موجود في السعوديه دي، ستايل دي، خد بالك ازاي؟ الستايل دي حتى عندهم اهو الشرع واحد. انا بستغرب واحد شيخ بيتكلم وهو عامل ستايل في حاجه, الستايل ده يعني احنا حته كده حته كده, يقول لك انا طالع بستايل جديد, الستايل ده نظام جديد في عند الشباب. فاقول لك لا ده شيخ شاب كان من ضمن الناس اللي كانوا رايحين في اطفيح ولا في حته علشان يهدوا الامور بين الحبايب يعني. لا تجربوا اجسامكم حزنا, لا تجرحوا معلش, لا تجرحوا اجسامكم حزنا على ميت ولا ترسم وشما عليه. يا سلام, لعن الله الايه الواشم والمستفان. الرب لا تدنس ابنتك فتبذلها للفجور ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا ايه. لا تدنس ابنتك فتبذلها للفجور لئلا تزني الارض وتمتلئ بالرذيله. سبحان الله. طيب بيقول لك ايه, ولا تغشوا في القياس او الوزن او الكيل, واوفوا الكيل والميزان بالقسط, بل استخدموا موازين عادله وعيارات عادله ومكاييل عادله, فانا الرب الهكم الذي اخرجكم من ديار مصر. احفظوا جميع فرائضي واحكامي واعملوا بها فانا الرب. يا الله, سبحان الله. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم, ذلك خير وإيه وأحسن تأويلا. ويل للمطففين, يعني أحكام الإسلام مش محتاجة كلام كتير. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال إيه, اسمعوا النص ده يا أخوان, أنا بحاول أختصر عشان ما أطولش عليكم أول إيه من الحكاية الطويلة. وكتبنا عليهم فيها, انتوا تتوقعوا ربنا يقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح ايه. الايه دي لما نزلت على النبي عليه الصلاه احنا متخيلين ان النص موجود في التوراه اللي كانت على ايام النبي عليه الصلاه. طب ايه رايك لما واحد نصراني يفتح الكتاب اللي في ايده دلوقتي يقول لي افتح الكتاب في السفر الفلاني في الايه الفلانيه واقرا. اقرا ايه؟ اقرا اسمع. اسمعوا يا اخوانا, انا جايب النص من ثلاث نسخ. واذا قتل احد انسانا فانه يقتل, ومن أمات بهيمة جاره يعوض عنها نفسا بنفس وعينا بعين. سمعني يا اخواني, نفسا ايه بنفس. ومن أوقع بقريبه ضررا فبمثل ما أوقع يوقع به, كسر بكسر وعين بعين وسن بسن, وكما أنزل بسواه من أذى ينزل به. صلوا على رسول الله. شايفين النص؟ من قتل بهيمة جاري يعوض عنها, ومن قتل إنسانا يقتل, حكم واحد يطبق عليكم الغريب كالإسرائيلي, إني أنا الرب إلهكم. دي نسخة سفر اللاويين 24. نسخة أخرى, وإذا مات أحد إنسانا فإنه يقتل, كتاب مقدس بس طبعة تانية غير الطبعة دي عند الأرثوذكس اللي أنا بقرأ منها, دي اللي موجودة عندنا في مصر اللي بين الأرثوذكس النسخة المصرية. ها؟ دي لوين 24 برضه 24 من 17 ل 22, دي اللي في إيد. لو أنت فتحت أي نسخة بين معايا وعلى النصراني هتلاقي النص كده, وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل, ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس بنفس, وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به, كسر بكسر وعين بعين وسن بسن, كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه, من قتل بهيمة يعوض عنها ومن قتل إنسانا يقتل. يا الله, شوفوا بقى النسخة الثالثة دي بيروت المنتشرة في بيروت عند النصارى في بيروت وأغلبهم كاثوليك. من قتل إنسانا يقتل قتلا، ومن قتل بهيمة يعوض مثلها رأسا بدل رأس. النص هنا اتغير، رأسا بدل ايه؟ رأس. من أضر بآخر يفعل به كما فعل أو كما فعل. الكسر بالكسر، ده النص بقى زي اللي عندنا بالظبط. الكسر بالكسر والعين بالعين والسن بالسن كالضرر الذي ينزل به. يا الله يا الله. وإن وقع ضرر على المرأة فنفس بنفس، نص تاني، وعين بعين وسن بسن ويد بيد ورجل برجل وحرق بحرق وجرح بجرح ورد برد. الرد اللي هو المردود اللي هو في كدمة يعني. وإن ضرب أحد عين عبده أو جاريته فأتلفها فليحرره بدل عينه. انت هتقول لي لما يسمعوا الآية، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إيه والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه إيه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. شايفين التعبير القرآن؟ والجروح ايه؟ ما يعرفوش اللفظ به. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إلى أن قال في آية أخرى في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالإيه؟ بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. سبحان الله، يعني مش ممكن. ده فيه كلمات سر ملهاش أول والآخر بقى. اللي يسمع الكلام ده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب الربا، ها نخلص بسرعة؟ أنت عايز تقول إيه؟ دخت أنت كده في الموضوع. لا براحتك، ما ليش خالي. يعني لو واحد تعبان ولا حاجة يمكن ينصرف. احنا بنسجل الكلام ده لأن لازم نقوله، لأن هيسمعوا ناس كتير. خلينا بقى في الربا وتحريم الربا. وإذا افتقر أخوك وعجز عن إعالة نفسه في وسطك فأعنه، سواء كان غريبا أم مواطنا، ليتمكن من العيش معه. اتق إلهك ولا تأخذ منه ربا ولا ربحا. طيب المرابحة ما فيش إشكال، هو لك لا ربا ولا مرابحة. ليتمكن من العيش في وسطك، لا تقرضه فضتك ربا أو بربا ولا تبيعه طعامك بربح. أنا الرب الذي أخرجكم من ديار مصر. الربا ما تاخدش منه ربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أظن كده واضح جدا جدا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. في أحداث كثيرة وقعت في أرض سيناء، هنحاول إن احنا إيه أنا عايز أجيب لكم، أنا بحاول أختصر عشان ما نطولش قوي، لأن واحد يقول لك يا أخي كفاية كده وإحنا كلامنا مكتوب، لكن اسمعوا دي. أنتوا عارفين قصة قارون؟ قصة قارون ربنا ذكر فيها إيه؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. المفترض أصلا إن قارون كان فين؟ كان في مصر ولا مع موسى لما عبر البحر في خليج السويس ودخلوا في سيناء؟ ها؟ لأن أغلب بني إسرائيل ما خرجوش بأموالهم، هم خرجوا بقدر المستطاع هربا من مين؟ من فرعون. لكن قارون لا، الخسف اللي حصل حصل في الفيوم في مكان بحيرة قارون. فمعنى ذلك ان قارون كان من بني اسرائيل وكان تاجر وعنده أموال وتقرب إلى الفراعنة المصريين على حساب شعبه. يعني هو من بني إسرائيل فكون خزائن كتير جدا وأموال وتجارات، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. يبقى الكنوز دي موجودة في خزائن، فمش عارف إيه الخزائن دي، هو معه حتى المفاتيح ما يعرفش العصبة والقوة يشتلوها. يبقى معنى كده الخزائن دي كان من بني إسرائيل، كان من بني إسرائيل بس متآمر عليهم مع المصريين. يبقى الخسف اللي حصل حصل في مصر، والأرض ابتلعته في أرض مصر. فاللي جه يكتب قصة قارون منهم، ده الكلام ده على حسب ما جاء في قرآننا موضحا الحقيقة بكاملها وتفصيلها. لما ربنا قال له وابتغي فيما اتاك الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، قال انما اتيت على علم عندي الى اخر ما قال الحق سبحانه وتعالى. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، الى ان قال فخسفنا به وبدار الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تخيل انك تسمع عن قصة قارون بس كاتبينها بصورة بحيث ان النصارى ما ينتبهوش للقصة اللي موجودة عند العالم. اسمع قولوا وشرع قورح، قورح اللي هو مين؟ قارون ابن يحصار ابن قهات ابن لاوة. إن قارون كان من قوم موسى، ما هو قوم موسى إما بني إسرائيل أو قوم موسى اللي هو من صبط إيه؟ لاوة. هو هنا في التوراة بيقول لك إن هو كان من صبط لاوة. شرع قرح واللي معاه يتآمرون على موسى مع 250 من رؤساء جماعة بني إسرائيل ذوي المكانة ممن تم تعيينهم في المجلس. الكلام الواضح عند مجلس فرعون مش مجلس موسى. هؤلاء تألبوا على موسى وهارون وقالوا حسبكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما تترفعان على جماعة الرب. الكلام ده كله تزوير مش حقيقة، هما بيتكلموا على إن إيه موسى قال الكلام ده هو، أو الخطاب اللي حصل بين قارون وبين موسى كان بعد ما عبروا البحر وهم في أرض سيناء. طب خزائن قارون كانت فين؟ لأن ربنا لما خسف به الأرض خسف به وبما معه وبداره، فداره مش في سينا، كانت فين؟ في مصر في الفيوم هنا في بحيرة قارون. الخسف اللي حصل هناك لما ابتلعت الأرض قارون أحدثت البحيرة اللي موجودة دي. أنتم معايا يا أخوانا؟ نعم. فلما سمع موسى هذا أكب على وجهه ثم قال لقورح وسائر جماعته غدا يعلن الرب من هو له ومن هو المقدس فيقربه منه. فذهب موسى إلى داثان وأبرام وتبعه شيوخ إسرائيل وقال الجماعة كلها ابتعدوا عن خيام هؤلاء القوم الأشرار ولا تلمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا من جراء خطاياه. فابتعدوا من حوالي خيام قورح ودافان وإبراهيم، وخرج دافان وإبراهيم ووقف أمام خيمتهما مع زوجاتهما وأولادهما صغارا وكبارا. هو قال عايز يقول إيه النص هنا اللي بيذكره؟ فخرج على قومه إيه في زينته، زينته مين؟ أولاد ونسوان، أخذ بالك إزاي؟ الصغار والكبار يفتخر بما عنده من أموال. فقال موسى بهذا تعرفون أن الرب قد أرسلني لأجري كل هذه الأعمال. إن مات هؤلاء موتا طبيعيا أو ابتلوا بما يبتلى به الناس عادة فلا يكون الرب قد أرسلني، يعني ده مش هيموت موتا طبيعية، ولكن إن أجرى الرب بدعة، بدعة يعني إيه؟ شيء حاجة غريبة يعني، وانشقت الأرض وابتلعتهم مع كل مالهم ودفنوا في باطن الأرض أحياء عندئذ تدركون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب، احتقروهم يعني. قال إنما أتيت على علم الإيه؟ الازدراء. وحال ما انتهى من كلامه اللي هو موسى عليه السلام وقول لقومه، قال الذين ايه، وقال في الآيات اللي هو أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فهو بيحكم إن كان أهل العلم موجودين، وكان من ضمنهم موسى عليه السلام برضو على حسب رواية التوراة. يقول ماذا حدث؟ وحال ما انتهى من كلامه انشقت الأرض تحتهم وفتحت فاها وابتلعته مع بيوته كما ابتلعت رجال قورح مع كل ما يملكون، فاختفوا هم وكل ما يملكون أحياء في باطن الأرض التي انطبقت عليهم، فبادوا من بين الجماعة وهرب الإسرائيليون الذين حولهم من صوت صرخاتهم قائلين لئلا تبتلعنا الأرض، واندلعت نار من عند الرب فالتهمت 250 رجلا الذين قربوا البخور بين يدي يعني ايه قارون. قصة قارون انا ما اخدتش بالي وانا بقرأ فيها ايه دي قصة قارون، انما اثناء القراءة واحنا بنعمل البحث لا لا استنى استنى، قورح مين ده قارون. ابتلعت الارض فبدأنا نجمع الخيوط وكلمات السر، فقلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الكلام ده يفهم القساوسة، إنما العامة صعب يفهموه. إنما أنت لو وضحت الواحد من النصارى قلت له هذا النص ابتلعتهم الأرض وبدأت تقارن وقارون بيزدري وفيش عارف إيه كل الأركان، وقرأت له القرآن إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إلى أن قال رب العزة والجلال فخسفنا به وبداره الأرض. الشرك والتحذير من الشرك والحلف بغير الله. فالرب إلهكم تتقون، دي مش قرآن، دي سفر التثنية في التوراة بين أيدي النصارى. معلش اخوانا كمان كم فقرة كده هنخلصها، احنا لسه ما كملناش اصلا ساعتين. فالرب إلهكم تتقون وإياه تعبدون. نسمعها تانية كده، إياك إيه وإياه تعبدون وباسمه تحلفون، مش باسم الآب والابن والروح القدس. لا تسيروا خلف آلهة أخرى من آلهة الأمم المحيطة بكم، لأن الرب إلهكم إله غيور حال في وسطكم فيحتدم غضبه عليكم ويبيدكم من على وجه الأرض. سبحان الله، ان الله لا يغفر ما يشرك به. اظن مش محتاج كلام كتير، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك. الايات موجوده عندكم ارجع لها. من كان حالفا فليحلف بالله، ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. يا أما يقول لي النقمة وأنا أجازي وفي الوقت المعين تزل أقدامهم فيوم هلاكهم بات وشيكا ومصيره المحتوم يسرع إليهم، لأن الرب يدين شعبه ويرأف بعبيده. على فكرة الآيات دي كلها لما تيجي تدقق فيها تلاقيها عندنا بس بصورة ايه جلية واضحة قوي. عندما يرى ان قوتهم قد اضمحلت ولم يبقى عبد ولا حور، انت عارفينه بيتكلم عن ايه؟ ان ربنا بيقول للمشركين اينما كنتم تعبدون. الآيات اللي عندنا عندئذ يسأل الرب اين آلهتهم، اين الصخرة التي التجأوا اليها، الصخرة لانهم بيعتبروا ان هو يعني آو الى ركن شديد، اي عندما اشركوا بهذه الآلهة تحميهم. انظروا الان اني انا هو وليس اله اخر معي، انا اميت واحيي اسحق واشقي ولا منقذ من يدي، ابسط يدي نحو السماء قائلا حي انا الى الابد، إذا سننت سيف البارق وأمسكت به أو أمسكت به يدي القضاء فإني أنتقم من أعدائي وأجازي مبغضي. يا سلام، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. هي دي الآيات، الآيات اللي كانت عندهم في الحميم ثم في النار يتجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ليفين الصخرة اللي انتوا احتمتوا به راح. طيب هنذكر مقتطفات سريعة. اسمع أخونا، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطر واهدنا إلى إيه سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 إيه نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قصة داود عليه السلام لما تصورت عليه الملائكة المحراب وأرسل الرب ناثان إلى داود، ده موجود في الكلام في كتاب صموئيل الثاني، هما بيعتبروا صموئيل في صموئيل أول وصموئيل ثاني، صموئيل الأول والثاني دي من ملوك بني إسرائيل هم الأنبياء، هم سموا الأصفار كده. وعندما وفد عليه ناثان أرسل الرب ناثان، ناثان اللي هو جبريل يعني ملك، وأرسل الرب ناثان إلى داود وعندما وفد عليه قال له عاش رجلان في مدينة واحدة أحدهما ثري والآخر فقير، وكان الغني يمتلك قطعان بقر وغنم كثيرة، وأما الفقير فلم يكن له سوى نعجة واحدة نعجة واحدة صغيرة اشتراها ورعاها فكبرت معه ومع أبنائه تأكل مما يأكل وتشرب من كأسه وتنام في حضنه كأنها ابنته. ثم نزل ضيف، نزل ضيف على الرجل الغني فامتنع أن يذبح من غنمه ومن بقره ليعد طعاما لضيفه، بل سطى على نعجة الفقير وهيأها له. عندئذ احتدم غضب داود على الرجل الغني وقال لناثان اللي هو جبريل يعني متصور بصورة بشر يعني، حي هو الرب، إن الجاني يستوجب الموت وعليه أن يرد للفقير 4 أضعاف النعجة دي يعني، لأنه ارتكب هذا الذنب ولم يشرك. فقال داود لناثان قد أخطأت إلى الرب، لما عرف يعني القصة إن أنت ما سألتش الطرف الثاني. عندئذ نهض داود على الأرض واغتسل وتطيب وبدل ثيابه ودخل إلى بيت الرب وصلى ساجدا، وصلى إيه فخر ساجدا ونام، فخل راكعا ونام، بس نعبر عنها بالسجود يعني. ثم توجه داود إلى بيت شبع وواساها وضاجعها فولدت له ابنا دعاه سليمان. بيت شبع دي مصيبة، دي كانت مرات القائد بتاعه اللي بعته في الجيش عشان يموت أوريا الحفي، خد بالك ازاي، ودي مش ده هو بيت شبع دي أخدها ووقع فيها وزنى بها قبل أن يرسل قائد الجند. شوف البشاعة وصلت لغاية فين، لكن أحب الرب الولد اللي هو سليمان وقرر راكعا وأناب. طيب أظن كده القصة واضحة، شوف القرآن جاء بشيء واضح بين فيه كمال الموضوع، لكن هنا الموضوع مفقود. طيب دعاء سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من إيه من بعد، ارجعوا له انتوا بقى، أنا عشان ما أطولش عليكم خلينا نرجع لإيه، شوف كده هنا وورث سليمان إيه داود. هنا يقول لك وخلف سليمان داود أباه على العرش الذي أسسه الرب وأفلح وأطاعه كل بني إسرائيل. قصة النمل والهدهد ما جاتش على في التوراة، حتى إذا أتوا على وادي النمل لا ده جابها النبي عليه الصلاة. قصة الهدهد جابها القرآن وذكرها، ما ذكرتهاش التوراة، لكن ملكة اليمن سبق جابها، لكن التفاصيل الدقيقة في إرسال الهدية وكلام من ده ما عندهمش إلا قشور. لكن شوف بقى لما الرسول يجيب هذه الحقيقة وبتفاصيل دقيقة وهو أصلا ما طلعش على التوراة، لو واحد سمع الكلام ده يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللي ذكروا عندهم وعندما سمعت ملكة سبأ بشهرة سليمان قدمت إلى أورشليم بموكب حافل وجمال محملة أطيابا وذهبا وفيرا وحجارة كريمة لتطرح عليه أسئلة عسيرة، يعني كأنها اللي جاء تمتحنه يعني وتختبره، مش يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها إلى آخر ما ذكر الله في سورة النمل. سبحان الله. النهي عن صناعة التماثيل واتخاذ أصناما ولعن المصورين. بيقول لي في الكتاب المقدس في سفر إيه؟ تثنيه. بيشددوا أول حكاية صناعة التماثيل وده حرام وده شرك إلى غير ذلك. فانتبهوا جدا لأن الرب حين خاطبكم في حريب، حريب اللي هو جبل الطور، من وسط النار لم تروا له صورة لئلا تفسدوا وتعملوا لكم تمثالا منحوتا على شكل صورة أو على شكل صورة ما من ذكر أو أنثى أو شكل شيء من البهائم التي على الأرض أو شكل طائر مجنح مما يطير في السماء أو شكل شيء مما يدب على وجه الأرض أو شيء من السمك مما في الماء تحت الأرض، ولئلا ترفع عيونكم إلى السماء فتنظر الشمس والقمر والكواكب وسائر النجوم، النجوم مما جعله الرب إلها نصيبا لجميع الشعوب فتندفعوا وتسجدوا لها وتعبدوها. يعني نهوهم عن هذا كله. وأنتم الذين اختاركم الرب وأخرجكم من أتون الحديد، يعني من الحديد والنار اللي كان فرعون من مصر، لتكونوا شعبه الخاص به. من أولى الناس بهذا الوصف؟ الذين وحدوا الله كما دعت التوراة، ولا بنو إسرائيل والنصارى الذين أشركوا بالله؟ شوف احنا نقول شعب الله المختار، نفهم كده ان شعب الله المختار هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أهل التوحيد، لأن هو أصلا نصحهم بالنصائح دي وأمرهم بهذه الأحكام عشان يوحدوا الله عز وجل، ولا يصنعوا تمثالا ولا صورة، يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيء. وقال أنتم ربنا سبحانه وتعالى أخرجكم وأمركم بهذه الأوامر فنفذوها عشان تكونوا شعبه الخاص. فينادي اللاوون ويقولون لكل رجل في بني إسرائيل بصوت عال ملعون من يصنع تمثالا منقوشا أو مسبوكا ويضعه في الخفاء فهو رجس عند الله لأن يد بشر صنعته. فيجيب جميع الشعب ويقولون آمين، يعني يصدقون بهذا. صلوا على رسول الله. طيب اسمعوا بقى القصة دي وقربنا نخلصها. حد رجم الزانية في التوراة الذي أخفاه اليهودي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة بتقول ايه؟ القصة عندنا احنا، ربنا بيقول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، إلى أن قال في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ده الجلد بالنسبة لغير المحصن. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عن ابن عمر حديث صحيح إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنا، الاثنين، ف فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ عندك الرجم ولا لا؟ فقالوا: ما فيش الرجم ده، يعني نفضحهم ويجلدون، نفضحهم ايه ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام، وطبعا ده بعد اسلام عبد الله بن سلام يعني: كذبتم، ان فيها الرجم. طبعا الحديث احنا بنقراه ومحدش جه في باله ان يبص في التوراه دي موجود فيها الرجم ولا مش فيه. خبرك ازاي يعني؟ حتى في علماء مقاتل اديان الامر ده من شده البرهان، ان مجرد بس ايراد النص اللي عندهم يكشف صدق ما اخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو صادق عندنا من غير ما نبص. لكن بنتكلم في نظام مقاتل اديان. عبد الله بن سلام: كذبتم، ان فيها الرجم، فاتوا بالتوراه. فنشروها، فوضع احدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، إن فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها من الحجارة. القصة بتقول إن آية الرجم موجودة فين؟ في التوراة، والتوراة موجودة من أيام لغاية دلوقتي، وإحنا بنقلب لقينا آية الرجم اللي هم مخبين على الناس. أصل بيقول الإسلام في إرهاب وبيناقض حقوق الإنسان، واحدة تزني يوم يرجموها بالحجارة لغاية ما يموتوها؟ بقى ده كلام؟ وعايزيننا نحكم بالإسلام؟ شوفوا حتى الشريعة بتاعتهم بيتنكروا لها. يعني المفروض أصلا هم دلوقتي يقولوا: احنا معاكم في الحدود المشتركة حتى على الأقل. أخي بالك إزاي؟ لكن الجحود والإباء والاستكبار أن يخضعوا ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدفعهم. ليه؟ إن كبر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اسمعوا يا اخواننا بقى، إذا تزوج رجل امرأة وضاجعها ثم أبغضها فنسب إليها علة وأذاع عنها سمعة سيئة، فقال: أخذت هذه المرأة فلما اقتربت منها لم أجدها بكرا، يعمل ايه ولا يتصرف ازاي؟ يعني اتجوز مرأة فما طلعتش بكر، طلعت طيب، يبقى دي المفروض تكون بكر، يبقى معنى كده ان هي فيها علة. فبقول لك: فعلى ابيها وامها ان يأخذ علامة بكارتها الى شيوخ المدينة في اجتماعهم عند باب المدينة. علامة البكارة انتوا عارفين العادة السيئة اللي موجودة عند المصريين، ان في الليلة اللي فيها الدخلة لازم يكون في حفاظة او منديل، يعني لابد ان يبلل بالدم اللي هو دم البكارة، تحتفظ به الام على اعتبار ان بنتها ايه شريفة ومتجوزة بك. وطبعا دي عادة دائم اليهود، اهو النصارى. فبقول اليهود هم اللي جايبين لك الكلام ده، النصارى واليهود. يقول لك: على ابيها وامها ان ياخذ علامة بكارتها الى شيوخ المدينة في اجتماع عند باب المدينة، ويقول ابوها للشيوخ: اعطيت ابنتي لهذا الرجل زوجة فابغضها، وهو الان ينسب اليها علة، فيقول انه لم يجد ابنتي بكرا ولكن هذه علامة بكارة ابنتي، ويبسط الوالدان ثوب نومها امام شيوخ المدينة. يا ذي الفضائح، بدا كلام. فيأخذ الشيوخ ذلك الرجل ويؤدبونه ويغرمونه 100 من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة، هو بعد الفضيحة ينفع، تعويضا عن السمعة السيئة التي أذاعها الرجل على بكر من بني إسرائيل. ومشكلة بس، وتكون الابنة له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل أيام حياته. عدوه. أما إذا كان الأمر صحيحا ولم تكن الفتاة بكرا، يخرج شيوخ المدينة الفتاة إلى باب بيت أبيها، وهناك يرجمها جميع أهل مدينتها بالحجارة حتى تموت. يبقى هم يتكلموا عن الزاني حتى البكر، يرجموها بالحجارة لغاية إيه؟ ما تموت لأنها ارتكبت حماقة في بني إسرائيل بفجورها في بيت أبيها. هكذا تزيلون الشر من بينكم. كويس كده؟ طيب اسمعوا بقى، لو واحد ده الكلام ده في البيت، طب اللي متجوزة بقى وتقع في الفحشاء اللي هو حد الرجم، الآية اللي كانوا يخبوه، وإن وجد، يبقى إذن أي حاجة فيها رجم كان الرجل حاطط إيده عليها، وإن وجد رجل أو إن وجد رجل يضاجع امرأة لها زوج فكل الرجل المضاجع والمرأة، أو فكلا معلش، فكلا الرجل المضاجع والمرأة يقتلا. هكذا تزيلون الشر من بني إسرائيل. وإذا كانت فتاة بكر مخطوبة لرجل فصادفها رجل في المدينة فضاجعها، فأخرجوهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. طب ليه؟ قال لأن الفتاة لم تصرخ صراخ النجدة في المدينة، لأن الرجل ضاجع فتاة مخطوبة لرجل من بني إسرائيل. هكذا تزيلون الشر من بينكم. طبعا حد الرجم موجود للزنا وهو للمحصن منهم، بس هم عايزينه لا للبكر المخطوبة يرجموه، مع ان الآية معكوسة، البكر المفروض انها تجلى والمحصنة هي التي ترجم. لكن ايا كان حد الرجم اللي ذكره ربنا في اللي ذكره النبي عليه السلام ان هو موجود في التوراة واخبر عنه رسول الله عليه السلام، ها هو الآن نقرأه عليكم من كتابهم الذي بين أيديهم الآن في هذه الأيام. في لحظة في أشياء أخرى موجودة احنا هنكتفي بها إن شاء الله عز وجل في مسألة ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، خبلك إزاي، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزحزح من العذاب، يعني وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر. النص ده لو عمر ألف سنة لن ينجيه من العذاب. شوف كلمة ألف سنة، كلمة ألف سنة تيجي في القرآن بنفس النص اللي ورد عندهم. أكتفي بذلك وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة مع مزيد من المقارنة فيما يتعلق بالأناجيل على وجه الخصوص، عشان بس مش يقول لك ده الكلام ده في التوراة واحنا دلوقتي مع الأناجيل مش مع التوراة، لا، الحجة ملزمة لهم سواء كانت في التوراة والإنجيل أو في سائر ما ورد في الكتاب المقدس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى